ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية أخذ الإمام مالك رحمه الله بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. من هذه لبيان الجنس مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا، ورزقا كريما. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وكل من اكتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وارضاهم. وجعل جنات الفردوس مأواهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه مسلم في صحيح. قال السيوطي في الدر المنثور، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله سيماهم في وجوههم قال: أما إنه ليس بالذين ترون، ولكنه سيما الإسلام وسحنته وسمته. وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود: قال: النور يوم القيامة. وأخرج البخاري في تاريخه وابن نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود: قال: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج أبو عبيد وأبو نعيم في الحلية وابن المنذر عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن القدر، قال: اكتفي منه بآخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، إلى آخر السورة، يعني أن الله نعتهم قبل أن يخلقه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قول رحماء بينهم قال: جعل الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: علامتهم الصلاة، ذلك مثلهم في التوراة، قال: هذا المثل في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، قال: هذا مثل آخر، كزرع أخرج شطأه، قال: هذا نعت أصحاب محمد في الإنجيل. قيل له أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال: صلاتهم تبدو في وجوههم في يوم القيامة، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، قال: سنبله حين يبلغ نباته عن حباته فآزره، يقول نباته مع التفافه حين يسنبل. فهذا مثل ضربه الله لأهل الكتاب إذا خرج قوم ينبتون كما ينبت الزرع، فيهم رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم يغلظ فيهم الذين كانوا معهم. وهو مثل ضربه لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله النبي وحده، ثم يجتمع إليه ناس قليل يؤمنون به، ثم يكون القليل كثيرا، وسيغلظون، ويغيظ الله بهم الكفار، يعجب الزراع من كثرته وحسن نباته. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك رضي الله عنه كزرع أخرج شطأه، قال: يقول حب بر متفرقا فأنبتت كل حبة واحدة، ثم أنبتت من حولها مثلها حتى استغلظ واستوى على سوقه، يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قليلا ثم كثروا واستغلظوا. وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كزرع قال: أصل الزرع عبد المطلب، أخرج شطأه محمد صلى الله عليه وسلم فآزره بأبي بكر، فاستغلظ بعمر، فاستوى بعثمان على سوقه بعلي يغيظ بهم الكفار. هذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الطيبين رضي الله عنهم أجمعين في التوراة والإنجيل وطاب مثلهم والله وطاب مثلهم والله، فاللهم ارزقنا الاقتداء بهم والسير على دربهم واحشرنا في زمرتهم والحقنا بهم في الفردوس الأعلى.